It doesn't kind of feel so high. I'm going to try to raise it. I'm going to back here, I'm going to. Should the head go a little bit. I'm going to ask him. بعتلكم المحاضرة فين كذا؟ ليه؟ ما جاي؟ طيب قبل المحاضرة مع شذا. هذه وبعدين حقت الفيكسيشن اعطيكم اياها. طيب مين اللي دار الثاني اللي هو؟ جيسي. معاك فلاش؟ ايوه فلاش المحاضرة خذ. خلاص خذيهم على الفلاش هذه والثانية لأن الواحدة ما تتكسر. احس اعطينا الفرق واحد بسوء اللي بعد عشان نمينا يعني مش نركز معاك. انا كده تكون بدون محاضرة مضيع يعني. وانا بعتها بس ما شذا ما حكيت ما انتبهت لي انا بعتها حيني. بعتها على شذا. الأولى هي اللي ما ترسمت. كل شيء. كبيرة ما ادري ايش فيها. بس انا فاز احطكم على الفلاش. حق السيف. انت خلاص حق السيف. استاذ هاوزن بعد تحط لي طولك. لا بدتها هي بس ما ادري. اذا عندي تعطيني هي. بدتها لا حقك. وصلنا الفيكسيشن يعني درس كبير حنقسمه يوم الاسبوع الجاي حتاخذوه يعني. حبعث لكم يعني اولى المحاضرة ان شاء الله ندور. بس عشان احنا بنعدي فيها يعني حتى اذا بعثت لكم اياها وبيكون فيها تعديل فيها شيء. اضطر مرة ثانية يعني الاشياء ما اخسر الاشياء اللي تبدل اما انكم تعدلوا او كنت تظلموا اعطيكم اياها. طيب الفيكسيشن سمينه فيكسيشن. يعني ايش فيكسيشن؟ المفهوم العام يعني ايش فيكسيشن؟ انا حسبت انكم خلاص جايين جاهزين على المحاضرة على سنة حنمشي بقر بسرعة. تجهيز؟ يعني ايش؟ تثبيت؟ تثبيت. يس. تفضل على تجاهل المرة. ايوه قلت بعد طيب لما اقول فيكسيشن كيف زي ما قال تثبيت؟ يعني مثلا the door is open. ممكن كان ايه the chair is position. اوكي؟ I fix the door. Now move it. اوكي؟ The meaning of fixation. نفس المعنى اللي هنا نفس اللي عندنا في الاسم اصلا. اوكي بنعمل فيكسيشن للتشو. اوكي بنبريفنت اني تشينج ان ذا تشو. بنحافظ على التشو بنفس وضعيته بحيث انه يكون ايش؟ الايف اصلا. زي ما نعمل التشو كومبوننت البروتين اللي موجود في التشو ما يحصل له لوسنج ما يحصل له اني تشينج. اوكي من العوامل اللي موجوده حوله او من العوامل اللي داخل التشو ذات نفسها. اوكي ذيس ذا مينينج اوف فيكسيشن. طيب نشوف البيربوس او الاوبجيكتيف اوف ذا ليكشر. فيرستلي ان ذيس ليكشر وي ليرن فانكشن اند بيربوس اوف فيكسيشن. ايش هو الفيكسيشن؟ ايه الفانكشن اللي تحت الفيكسيشن؟ اوكي الفيكسيشن عاده كاري اوت في السباسولوجي باي كيميكال سبستان او كيميكال سوليوشن نون از فيكسيتيف. اذا احنا بنعرف ايش هي الفانكشن ليش بنسوي فيكسيشن في الجسم؟ ليش بنهتم بالفيكسيشن؟ ايش فايدته؟ اوكي؟ البيربوس اند ذا فانكشن اوف فيكسيتيف. اوكي؟ زين وي ليرن ذا ديفرنشيشن بين تو ترمينولوجي الاوتلايسيس اند ريفاكشن. ايش معنى كل واحده؟ اوكي؟ اتس فيري امبورتنت. ديسكرايب فاريس فيكسيتيف اند ذير يوزز. هذه الكيميكال سيستم اللي بتسوي فيكسيشن نتعرف عليها على الكلاسيفيكيشن حقها اوكي واستخداماتها. اوكي؟ Identify factor affect fixation process and quality control. هذه مرة في عوامل بتأثر على عملية الفيكسيشن. إيش هي هذه العوامل كيف بتأثر والكواليتي كنترول هذه مرة مهمة عندي بالنسبة لصمتي. أوكي طيب الفيكسيشن is very essential and very important step. It's the beginning of everything. It's where everything is start. اول شيء انا بسويه في الجسم بصلي دلوقتي هي عمليه الفيكسيشن. It's very important. قبل ما اسوي اي شيء اول شيء اعمل فيكسيشن. بثبت التشو بخليكم بنفس وضعه اقرب الى الطبيعي. ما يحصل في اي تشينج. انا بعمل اكزامينيشن للتشو. اوكي؟ هذا التيشو حصل له ريموفال اللي عملوا معاه بيشن. اوكي هذا البيشن عملوا له ماستوكتومي او عملوا له ريموفال لجزء معين من جسمه. هذا شيء اكيد مو شيء اكيد في ديزيز في شيء سترونج خلاهم يعملوا هذا الشيء. انا بدرس هذا الديزيز اوكي فبالتالي لازم امنع اي تشينج يجي من الخارج او من اي عوامل اخرى. لازم اجعله بنفس وضعيته هو كان داخل التيشو عشان اعرف ايش الديزيز اوكي واقدر اعمل ابود دايجنوزيس. اذا اول فيكس التيشو بديني جود سلايد. هذا الجود سلايد انا بشوف تحت المجهر وبالتالي بقدر اعمل منها ايش جود انتربريتيشن فور دايجنوزيس اوكي. طيب اذا الفينيشن من كلامي ده على الفيكس هو ايش هو كيميكال بروسيس اوكي ذس كيميكال بروسيس تعمل بريزرفيشن للتيشو from any decay either through two factors autolysis و liquefaction. طيب ايش هو الاوتولايسيس وايش هو الليكوفاكشن اوكي after removal of the tissue soon after removal of the tissue حيصل ايش infection. اكيد حصل ايش كتله البلد سبلاي قبل الانفكشن كتله البلد سبلاي قبل ما يحصل بكتيريا بتاعتك مجرد ما اخذت العضو عملت ريموفال حصل كتله البلد سبلاي اوكي. الميتابوليك بروسيس اللي موجوده داخل الخلايا ما راح يتوظف كونتينيو حتواصل لكن there is no energy خلاص البلاصه بلاك بودر من فين بتجيب الانرجي تعمل بريك داون للبروتين اللي موجود داخل الخلايا اوكي وهذا البريك داون للبروتين بيؤدي الى انه يحصل الليمتيفيكيشن للخلايا تصير متميه تصير ليكويفايد اوكي تصير لينه اوكي اكثر من اللازم اوكي ويحصل لوسنج لهذه البروتينات ذات نفسها. اذا جيت تسوي ستادي ما راح تلاقينا تلاقي الدي ان اي ما هو موجود تلاقي الكومبوننت المختلفه الجرانيولز اللي موجوده داخل التشو انت تسوي عليها اكزامينيشن ما موجود. ليه؟ لانه حصل بريك داون للانزيم بريك داون لاي بروتين موجود التشو بتعمل بريك داون عشان تاخذ انرجي عشان تكمل الميتابوليك بروسيس اوكي. ذيس بريك داون هابن باي انترا سيلولار انزيم كول از بلايس اوكي. الاوتولايسيس هو ايش بريك داون اوف ذا تيشو بواسطه ايش الانترا سيلولار انزيم اللي موجود داخل الخلايا اوكي. طيب انذا افكت بيكون بواسطه الايروزولايز باكتيريا باكتيريا سراوند باكتيريا بتكون موجوده حولها بتعمل اتاك للتيشو بتهاجم التيشو اوكي وايضا بتواصل تعمل بريك داون. هذا البريك داون اللي بيحدث بواسطه هذه البكتيريا يسمى بريك اوكي. لو حطيت كده اطلع خارج الثلاجه انتظرت يوم او يومين بتلاقي حصل تشينج تشينج ده كله هي ليه اوتولايسس ولا ريفاكشن اوكي. بريك داون وسط الانزيم الداخليه تجعل تكون متميعه قطعه كده لزجه ومتميعه اشيل اخر الفول باكتيريا الاتاك تغير الشكل تغير الرائحه بتاعت الزبون اوكي. اذا الفيكسيشن بريفنت تو فاكتور افكت فاكتور يقول الاوتولايسيس و ريفاكشن. ريفاكشن هو بريك داون اوكي ذات هابن باي بكتيريا اكشن بريك داون اوف بروتين هابن باي بكتيريا اكشن اوكي. طيب ذا بيربس اوف ذيس بروسيس از تو بريزيرف ذا تيشو اوكي بيرمننتلي حافظ على بصورة دائمة اوكي as life like state as possible بحيث انه اقرب لانه ما لما كان ايش as life as possible preserve the tissue حافظ على التشو protection للتشو preservation للتشو بحيث يكون ايش بصورة دائمة وفي نفس الوقت يكون اقرب الى وهو كان داخل الجسم life cells or life tissue اوكي. This process of fixation carry out by chemical substance known as fixation. اوكي على عملية الفيكسيشن هي عادة تكون بواسطة chemical substance تسمى ب الفيكسيشن اسمها fixation or fixation. اوكي طيب this is the meaning of process. The chemical process by which the tissue is preserved from decay either through autolysis and putrefaction. اوكي طيب ذا فيكسيتيف ذس فيكسيتيف ذات يوز فور ذس فيكسيشن بيعمل ايش ايش فايدته كيف بيعمل بريزرفيشن للتيشو من الاوتولايسيس ومن البكتيريا الاتاك. اول شيء بيعمل استابلايزيشن الانتراسيلولار بروتين الموجود اوكي بيمنع حتى الانزيم هذا اللي بتعمل بريك داون، هي عباره عن بروتينات بيعمل ستابلايزيشن لهذا الانزيم انها ما توصل عمليه بريك داون. كيف بيعمل ستابلايزيشن؟ بيرتبط معاها، اوكي كونه يرتبط معاها بغير شكل البروتين، يتحول من سليبول سوليستن الى انسوليبول سوليستنس. البروتين باشكاله المختلفه، مثلا شوفي هنا سائل ذا بروتين، مثلا تيرشري بروتين او سكندري بروتين يكون في فوق، هذه الفول عادة بتسبب بواسطة فورس في روابط بتجعل ان البروتين ياخذ الشكل حقه المعين. سريعه بياخذ البروتين في تربط ما بين الفول هذا سريع ثبيت على هذا الوضع، لما يرتبط الفيكسيتي بيعمل ديسربشن لهذه الفول بيفك الفول، وبالتالي بيتغير شكل البروتين. هو معاه الفيكسيتي شوفي كان شكله كده صار كده، اذا غيرت شكل البروتين بالتالي غير من البروتين تشينج البروتين، هذا التشينج بحول من soluble solistin الى insoluble solistin. انا زي example شوفي هنا الايج، example للايج اوكي. الايج بتكون من اليولك، يلو يولك في نفس الوقت من ايش؟ من الايج وايت، من بيض البيض اوكي. اذا عملت له فيكسيشن حطيته في فيكسيتيف او حررته للتسخين، الهيتنج ايضا بيعمل فيكسيشن، ايش حيصير؟ فروم ليكويد حيتحول الى سوليد، حيحصل ايش؟ دينيتيوريشن. اذا الفيكسيشن بيعمل ايش؟ بيعمل ستابلايزيشن ثرو دينيتيوريشن اوف بروتين، حول البروتين فروم سوليبل لانسوليبل كومبوننت. طب الفانكشن حقها بتتغير ولا تبقى زي ما هي؟ الفانكشن حقها بتشو؟ حقها البروتين لما نعمل الفيكسيشن. فانكشن اوف بروتين حيكون اناتيف، اذا كان مثلا بروتين انزيم حيكون لا بس هو دتش، يعني ايش حيسوي مكانه؟ انت كده تدرسيه بكره كده يعني البروتين يكون موجود لكن يعني ما حتتواصل الفانكشن اوكي. هو بيعمل ستابلايزيشن بس بيثبت لك البروتين التشو كومبوننت في نفس تكون موجوده وفي نفس البوزيشن حقها في نفس مكانها عشان انت تقدر تعمل على اسطر الموصل. طب بعد كده زي ما بنعمل الاكزامينيشن ما حيكون يعني مثلا تغير اللي بنشوف تحت الميكروسكوب؟ لا بالهيتنج ممكن يكون في شيء غير شيء، هو الهيتنج افكت على التشو صح، لكن في نفس الوقت يعني الاوفر هيتنج ممكن ياثر على التشو ما يحصل في التشو. لكن ده اكزامبل يعني الهيتنج هنا هو الهيتنج ايضا من الفيزيكال فيكسيشن لكن ما مستخدم كثير. ليه؟ لانه الهيتنج اصلا بتاثر على التشو اوكي الا في حاله الميكرويف، وما تحت الميكرويف يعني ما كثير استخدام، والميكرويف بيستخدم لانه بيعمل ايش؟ بيقلل الزمن حق الفيكسيشن الديوريشن حقه بياخذ لون طايح. الميكرويف ممكن ربع ساعه ثلث ساعه تكون عم تعمل الفيكسيشن اوكي. طيب ده اكزامبل لانه ايش؟ ايش بيصير يعني نفس اللي بيصير هنا في البيض نفس اللي بيكون على الفيكسيشن، بيصير فيرم بيصير ايه صليبه صبستر اوكي. طيب خلاص زين ده بالنسبه للناس اللي فاتوا الديفينيشن البتروفاشن بريك داون تشو باي بكتيريا اكشن اوكي لايسيس اللي هي سيلف ديستركشن باي اكشن انتراسيلولار انزايم that cause breakdown protein and lead to modification okay طيب this action of fixation عشان الفيكسيتي بيعمل الفيكسيشن عملية الفيكسيشن في 3 action بنقوميها اللي هي الفانكشن الاولى اللي بيعمل stabilization للبروتين زي ما ذكرنا اوكي بتسبب inactivation بتسبب precipitation للبروتين بالتالي ايش؟ عمل stabilization للبروتين prevent البروتين from losing from moving outside the body prevent البروتين في نفس الوضع حقه localization يعني يكون موجود البروتين في هذا الوجه اوكي بعمل كيار البروتين from soluble from soluble fair اوكي كل بكتيريا بالتالي بيمنع البكتيريا surround بكتيريا انما تعمل اتاك للتشو زي ما بيحفظوا التشو من البكتيريا كل بكتيريا امور بيمنع اي infection اوكي طيب modify tissue constitutional for maximum infection بيغير من شكل التشو زي ما ذكرنا انه بحول شكل البروتين اذا بغير شكل التشو اوكي وبما انه تحول شكل التشو التشو حيحتفظ بنفسه وضعته دي لزمن طويل. في نفس الوقت انا بعمل بروسيس ثاني يعني ايش دراسه ثانيه بعمل انزه بروسيس على ايش حواصل يعني فيكسيشن ما هي الكفايه عملت هستيني عملت ايش بروسيسين انسوهم هذه الاشياء اذا كان ما ورتكس تشو حيأثر على التشو كومبون اذا الفيكسيشن بيثبت الحيثين ايش ما تتاثر به فيرزر بروسيس تشو بروسيس اوكي طيب What happens if the tissue is not fixed? إيش حيصير؟ Change. Change. The nucleus. يحصل إيش؟ واصل المتابوليك بروسيس إذا إيش حيصير؟ Break down. يحصل lysis للتشو. أوكي؟ حيحصل إيش؟ بكتيريا الأتاك. Multifaction. أوكي؟ هذا الأوتولايسس هذه البكتيريا الأتاك بتصحى. إذا كان التشو not fixed لما تشوفيها تحت المشهر حتبان لك البكتيريا lysis. اوكي فبنلاقي دي انه مثلا بالنسبه على مستوى النواه بيحصل لها 3 سينس هذه النواه اذا كانت النورمال اللايف سيلز تلاقي السيتوبلازم هذه النيوكليوس بداخل الكروماتين موزع داخل اوكي لكن اذا كانت نوت فيكس تيشو اكون لايف ذس كل النيوكليوس ماتيريا اجريجيت ان كوندنسيت ان بيكام اس اونلي وان بوت ذن ستوب لايف ذس اوكي ذس نون اس هيبنوسيس اوكي نيوكليس بهذه الطريقه تسمى هيبنوتيك نيوكليس اوكي هيحصل لها او يحصل لها فراجمنتيشن اوكي انت فراجمنت هنا بيحصل بريك داون للنيوكليس اوكي وهذا الفراجمنتيشن كول اس كاريوهيكسيس اوكي او انه ايش يحصل لايسيس او ربشر للنيوكليس ممبرين وتفقد الكومبوننت النيوكليوكروماتين اللي موجود داخل النيوكليوس يفقد في هذه الحاله يحصل سكتيرنس لها تختفي او يحصل لها لوسين هنا يسمى ب كاريولايسيس اذا النيوكليوس حتكون هيبنوتيك نيوكليوس او كاريوهيكسيك او كاريولايسيس نيوكليوس لما اشوف البيكشر حتلاحظي انه اما انها تكون النيوكليوس كوندنسيت باي خلاص هذا ايش هذا اوتولايسيس او انه ايش فراجمنت لارج فراجمنت او انه اصلا تلقين وصل ما فيها نوكليس نهائي حصل لها سبيرس اوكي طيب بالنسبه للسيتوبلازم ايش حيصير له حصل له باكيوليشن لايكس شوفي تلقين في لارج باكيول اوكي او انه يحصل جرانوليشن ان في حبيبات السيتوبلازم او التريشن ان ستيننج بروسيس تتغير الاستياني عاده التشو روتين اللي انا بصبغه بالهيماتوكسلين والايوزين اوكي الايوزين هو اللي بصبغ السيتوبلازم الهيماتوكسلين بصبغ النيوكليوس والايوزين بنصبغ بصبغ السيتوبلازم اوكي السيتوبلازم بتطلع على اورجانيز بتطلع على كومبوننت بتطلع على ديفرنت كومبوننت في السيتوبلازم از يو اوكي الديفرنت كومبوننت دي بتاخد الصبغه بدرجات مختلفه اوكي بتاخدي تكون اذا شادو بينك كلر ما بتكون بنفس الدرجة بتكون لايت ستين خفيفة في نفس الوقت بتدريج مختلف على حسب الكومبوننت المختلفة لما شفتها تحت المشهد تقدر تلاحظ الكومبوننت المختلفة اوكي لكن لما يكون في ما فيكسيشن اوكي او انه ما في فيكسيشن اطول ايش حيصير حيكون الكلر ديب اند دارك كلرز ديب بينكي كلر وين يسمى بايش بينكيش كلر اذا حصل ايش الفريشن ان اوكي انا فاكتر اللي هو ايش ديسكريميشن ديسيليال سيل فروم بيزمنت ممبرين ينفصل الديسيليال سيل من البيزمنت ممبرين عاده شوفي هنا ده تقريبا نورمال تيشو للسمول انتستين تلاقي ان الكولومينر سيلز هذه باللارج اوكي الكولومينر سيل بتكون موجوده هنا الصغيره هذه هي اللي. اسمها ايش عمل سكريت للميوزين الجوبلسر اوكي هنا لا لا لا لا لا الليبرخان هذه هنا لا لا لا لا المصل المسكولاريس لامينا اذا في لايرز في التشو اوكي الخلايا هنا جالسة على ايش على بزمنت ممبرين اوكي بداخله هنا اللامينا بروبريا اذا التشو بيكون من لايرز اللامينا بروبريا دي فيها كونكتيف تشو إذا في بسيليا التشو في بيزمنت ممبرين في كونكتيف تشو في لايرز من التشو بتكون مرتبطه الخلايا اذا بتصير تكون متسقه مع بعضها البعض اللي بيكون كده على بعضها موجوده تحافظ على الشكل العام المايكرو اورجانيكال بيكشر حلو مش لكن لما يكون في اوتولايسس ايش بيصير تتفكك الخلايا بعضها البعض ينفصل البيزمنت ميمبرين تنفصل طبقات الخلايا من بعضها ما بيكون في اكيجه اوكي كولايسس كلها كده سهله كده تفكك ما هي ثابته بنفس الكيفيه ده نفس الاسم والهيستي لكن شو بيفرق بينه اوكي اذا يحصل ايش سايتوبلازم باكيوليشن جرانوليشن طلاشن في الاستاني وديسكوليشن وفصل اوكي في سؤال effective back fixation اوكي بالتالي fixation should be immediate after removal the tissue from the body should be fixed immediately قبل ما يحصل ايش any change ليه لان الاوتو انزيم بتواصل اذا انت كل ما تاخرتي حصل delay fixation كل ما كان ايش كل ما كان الايفكت اكبر شوفي هنا delay fixation ايش صار هذه ايش هذه كدني سكشن هذه التيوبيولس اللي موجوده داخل الكدني لو ملاحظه بعض التيوبيولس النيوكليس موجوده بعضها سبيل ما هو موجود اوكي في بعض في سكشن طيب احيانا بتكون ايش هنا ايش صار لها؟ ايش صار فيها؟ هيبنوتيك هنا هنا حصل لها ايش؟ هيبنوتيك نيوكليس هيبنوتيك نيوكليس بحيث انه بعضها حصل لها ايش؟ زي ما قلت لك كاريولايسس هنا هنا بتلاقي انها فيد النيوكليس او انها حصل لها كاريولايسس هنا اختفت اوكي؟ هنا او وهنا بعض السيلز كانت ايش؟ هيبنوتيك نيوكليس دي هنا ايش؟ delayed fixation طيب هنا نفس السكشن شفناه من شوية بنلقى انه ايش اللايس disappears ما في الطبقات تحت الخلايا ما هباين البيكتشر مايكرو انتوميكال ما هباين نفس المستوى حقها طيب هنا حصل total disruption اللي هذا center nervous system بتلقي انه هنا حتى المعالم حقها تشو ما هباين cells النيوكليس ما ها موجود المعالم حقها السلس الطبقات حقها الخلايا كلها ما ها موجود اوكي هنا ايش هنا الاتهيجن يبان لك اذا كان الانكمبليت فيكسيشن او باك فيكسيشن اوكي بتلاقي ان الاتهيجن ايضا بين السيلز تختفي هذا السكشن يعني عملوا له بروسيسنج ولما قطعوه حطوه على الوضع باص حصل له ديسبورش مزق لارج كراك تلاقيه هنا اذا كان باك فيكسيشن اوكي حتى خلايا حتى بين ذا سيلز بتلاقي انه في وايد بلب هذا الخطوط البيضاء دلاله على انه ايش تشوف الفرق صار هنا تكون كلها منفصلة مع بعضها البعض. اوكي؟ وضح الإفكت في الفكسيشن؟ كده عرفتوا أهمية الفكسيشن وإيش بيأدي عليه ده الإيش؟ اوكي؟ إذا الفانشن والفكسيت في إيش؟ غير اوكي ذن كومبليت طيب ايش بتسوي تعرف؟ هي ايش قالت اخر شيء؟ الاديجن ال بيحافظ على الريليشن شيب بين ذا سيلز. اوكي؟ إذا هيلب تو مينتين بروبر ريليشن شيب بين ذا تيشو كوليسترول. اوكي؟ ممتاز. ثاني ايش؟ طيب bring out different in refractive index. Okay, to the doctor to prevent the tissue process of autolysis and putrefaction. Help to maintain proper relationship, زي ما قال زميلتكم, between cells and extracellular substance. Okay, bring out different in refractive index. Okay, السلايد اللي بتحطيها في المجهر عليها الديشو مقطوع الديشو عادة في الميشة بتحط الاسلايد الضوء نمر من اسفلها. اوكي؟ بيجي خلال الاسلايد ايش بيصير له؟ ينكسر. اوكي؟ الدرجة بتاعت الانكسار بيكون على حسب الكومبوننت اللي مر عليها. اوكي؟ بالتالي تقدر تشوف الديفرنت كومبوننت لان كلها لها درجة انكسار معينة. اذا انكسروا بعدين بتخش على العدسة وبتمر على عيني. بتشوفيه هنا لانه في درجات انكسار مختلفه بالتالي تقدر تشوف الديفرنت كومبوننت. لكن سي انه درجه الانكسار كلها كانت واحده زي بعض زي سي ايش حيصير؟ ما في شيء باين كله حيصير شكل واحد. اذا الفيكس دي بيعمل ايش؟ ديفرنت الريفراكتيف اندكس بيعمل كونتراست بين التشو كومبوننت بالتالي انتبهنا واضح؟ طيب enhance scanning reaction. كيف بيعمل enhancement scanning reaction؟ مو عشان انا اقدر اشوف الكومبوننت ما تكون ابيض واسود بس لازم اديها صبغه اديها الوان مختلفه او درجات مختلفه من الكلرز. اذا لازم اصبغ اعمل staining لا. اوكي طيب كيف بيساعد في عمليه الستيننج الفيكسيتيف؟ الفيكسيتيف لما يرتبط مع البروتين يرتبط مع جروب معين في البروتين. الجروب هذا اللي بتعمل اللي بتربط البروتين فولدنج تحت البروتين عارفه ان تكون امينو جروب او كربوزيل جروب. اوكي هذه الامينو جروب او الكربوزيل جروب ترتبط معاها الفيكسيتيف ما حيرتبط مع اي بيزو لكن بترتبط مع هذه الجروب. اوكي لما يرتبط معاها يقوم يديها تشارج اما بوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج. اكزامبل مثلا الفورمالين هو بروتين فيكسيتيف كومن فيكسيتيف مستخدم عندنا في لعبه الاستواصلي. الفورمالين او الفورمالديهايد هو اسيديك فيكسيتيف لما يرتبط مع لا لا لا لا لا حيرتبط مع ايش؟ مع الامينو جروب اللي موجوده هيعمل معاها هو مرتبط معاها اديتيف فيكسيتيف يضاف لها لينك ويزيت بيقوم يديها بريدج ميثايلين بريدج بالتالي هنا صارت ايش؟ نيجاتيف تشارج لانه هو اسيديك فبديها ايش؟ نيجاتيف تشارج. لما اجي اصبغ التيشو هذه النيجاتيف تشارج حترتبط لي مع بوزيتيف تشارج اللي موجوده في الصبغه. طيب شويه كده نمشي للاصبغه خليكم هنا. الصبغه ذات نفسها يفترض انها تكون مكونه من كلر اوكي عشان يدينا الكلر المعين بالاضافه الى شحنات موجوده جروب بوزيتيف او نيجاتيف جروب. ليش؟ الجروب هذه هي اللي بتضمن انه الصبغه ترتبط مع التشو. اذا ما كانت الجروب موجوده الصبغه حتكون موجوده حطيتيها في ووتر او في اي سوليوشن راح تزول اوكي ما راح تبقى باقيه لكن الجروب هي اللي بتخليها ترتبط سترونجلي اوكي. طيب الجروب هذه هي اللي بتجعل الصبغة انها ترتبط مع التشو اوكي بحيث ان اذا غسلتيها اذا حطيتيها في اي سوليوشن ما يحصل لها رموز اوكي. هذه الجروب لازم تكون عكس الجروب اللي موجوده في التشو شارت مختلفه. اذا ايش التشو اللي بياخذ نيجاتيف تشارج بيرتبط مع الصبغات اللي بتيجي على بوزيتيف تشارج القطيع الضار. الصبغة تكون فيها واحد تشارج ولا اثنين؟ إذا حتى إذا كان فيها اثنين البوزيتيف هو اللي حيرتبط مع النيجاتيف بس النيجاتيف ما حيرتبط مع النيجاتيف حيتناقض. إذا الجزء البوزيتيف هو اللي حيرتبط مع النيجاتيف بالتالي الصبغة حتمسك في التشو. أوكي؟ بعد الفيكسيتيف بيقوم يدي ايش؟ بدي التشو بوزيتيف جروب بالذات الكاتيون الفيكسيتيف Thank you. بس عجبتيني وقلت لي اعمل سكوات. ايوه طبعا تسوي رياضه. وبالتالي يعمل موديفيكيشن للتيشو ويعمل تيشو فير بحيث يكون شوية فير. يعني ايش فير؟ او ممكن ماسك او شوية ايوه قوي صلب شوية. اوكي بيجعله صلب لما تيجي تعملي التيشو. طبعا اذا جات مثلا عينة كبيرة ما راح تحطيها كاملة, حتشيل منها بيس صغيرة كده تحطيها في الكاسيت. فاكرين الكاسيت؟ الكاسيت حتاخذي منها 2 مليمتر او 3 مليمتر سيكنس بيس اوف تيشو, هتحطيها داخل الكاسيت وبعد كده تحطيها في التيشو بروسس. اوكي اذا انت بتشيل سمول بايوبسي لما تيجي تقطعي لما تيجي تكون فير السكشنينج هذا بيكون ايزي. يعني اذا بيسهل عمليه البروسس. اوكي عمليه تقطيع التيشو انت سمول بايوبسي. اوكي وضح فانكشن فيكسيتيف انيكويشن. تمام. طيب الفيكسيتيف عندنا وايد بيرن فيكسيتيف كميه اللي هو رابطه 500 فيكسيتيف. اوكي كل فيكسيتيف بيكون له فانكشن معينه, كل فيكسيتيف له ادفانتج له ديسادفانتج. فيكسيتيف في بعض الفيكسيتيف بتعمل ديمونستريشن للكومبوننت وبعض الكومبوننت ما بتقدر تعمل لها فيكسيشن. اوكي بعضها بتعمل فيكسيشن وبعضها بتعمل لها فيكسيشن. انا قصدي فيكسيتيف هذه الاشياء اللي ما قدرت تعمل لها فيكسيشن تصير هذه في فيكسيتيف ثاني ممكن يعمل لها فيكسيشن. اذا انت اختارك للفيكسيتيف بيكون على حسب الكومبوننت اللي انت تبي تعملي له ديمونستريشن. هو روتيني لما تكسر الايزوليت. لكن اذا مثلا عندك دراسات معينه على اشياء معينه فيفترض انك مش تسلك زايدين فيكسيتيف. اوكي واختيارك للفيكسيتيف لازم يكون ايش؟ انه ما يعمل لي هاردنس. احنا ضمن الديس ادفانتج حقت الفيكسيتيف انه ممكن يعمل لي هاردنينج للتيشو. اوكي هذا الهاردنينج للتيشو يفترض انه يكون يعني ما كثير اذا كان الفيكسيتيف انت مضطر تستخدميه. اوكي فاحيانا بيقوم يعمل ايش ميكسينج بين ديفرنت فيكسيتيف. هذا بيعمل هاردنينج, هذا بيعمل سولينج, بيعمل سوفتنينج انسو مع بعض يعمل ميكسينج يكون منهم كومباوند فيكسيتيف عشان يتلاقوا الديسادفانتج بتاعت الفيكسيتيف بعضها البعض. اوكي طيب انت في النهايه من ضمن الكرايتيريا يفترض انك الفيكسيتيف ما يعمل لك اكسسيف هاردنس. اوكي طيب الاو انهانس ستيننج اوف ذا تيشو ذكرنا من شوية. اوكي should be non-toxic non-allergic. اوكي ويفترض في بعض الفيكسيتيف بيكون very toxic استخدام محظور. الفورمولين بيعمل toxicity بيعمل allergic لكنه ايش يعني بيديك good anatomic picture. اوكي الفيكسيشن حقه good fixation فبالتالي احنا بنستخدم شايع في المعامل عندنا. في نفس الوقت هو cheap زي العامل الثاني هو جيب مع انه هو ايش يعني بيعمل الليرجي. اوكي عنده نسبه بتاع التوكسيسيتي لكن ايش بنستخدمه لانه له ادفانتج ثاني. اوكي طيب اذا avoid excessive hardness enhancement of staining non toxic في نفس الوقت ايش يكون not very expensive يكون cheap toxic. يعمل الالرجي لنفس التيشو يعني ولا بس لك انت ما قلتش ده ديب تيشو يعني انت بتستخدميه لكن لك انت بتشتغلي في الهيستوباثولوجي بتتعرض للكيميكال سبستنس اوكي لو فاكره في اللاب سيتي احنا قلنا كلها كيميكال سبستنس عندنا في اللاب اما انها تكون توكسيك اما انها تكون كارسينوجينيك اما انها تكون اكسبلوزيف ماتيريا او تعمل الرجي انسو يعني كلها يفترض انك تتعاملي معها بحذر في الهيستوباثولوجي اوكي الفيكسيتي بعضها توكسيك يعني توكسيك حاجتها عالي جدا فهذه افويد ما تحاول تستخدمها اوكي الفورمالين فيه نسبة توكسيسيتي فيه نسبة بيعمل الليرجي بالذات الناس اللي عندهم ربو حتى الفورمالين التعرض للفورمالين المنظمات عادة او الوكالات وضعت حد معين للناس الدائمة بيكونوا في الغرفة اللي بيستقبلوا العينات وبيحضروا الفورمالين ويشتغلوا عليها نفترض انه يعني تعرض للفورمالين في اليوم ما يكون مثلا يعني ما يستنشق كميه من الفيكسيتيف الا في ليميت معين يعني اكبر من كده ولا حيكون في خطر على صحته هم حددوا كميه معينه مثلا في 8 ساعات يفترض انك تستنشق كميه من كده من الفورمالين فبالتالي انك ايش انك لازم تكون في تهويه كويسه لازم تشتغلي على هود لازم ايش لازم في نفس الوقت ما تكوني موجوده في القصه على طول لازم يكون في مثلا كل ما تشتغل يكون في ساعة مثلاً خارج الغرفة مثلاً تأخذ بريك بعدين في الجدار ويتبدل الناس مع بعضهم حيث إنه الاستنشاق ما يتعدى حدود معينة. أوكي؟ طيب سؤال. طيب الفيكسيشن عملية الفيكسيشن كان أوكير بطريقتين. تومسو إما فيزيكالي أو إيه أو كيميكالي. فيزيكالي الهيتين. قالت نحن زميلاتكم قالت لي الهيت ممكن يأثر على التشو صح ممكن يأثر على التشو لكن هو ميثود فيكسيشن زي ما شفنا فيه مع البيض صار فروم حصل لين دينا انفلاميشن صار فروم سوليبل الى انسوليبل او صار سوليبل اوكي اذا الفيكسيشن الهيتي هي طريقه للفيكسيشن وعاده ممكن يكون سوى الهيتنج على طول مباشره للتشو ممكن افكت التشو اوكي لكن ممكن يكون على الميكرويف مثلا الميكرويف عادة بيستخدم معاه نورمال سلاين لكن الميكرويف بيكون زمن قليل مثلا بيعمل اكسلريشن لعمليه فيكسيشن تكون سريعه اذا كان الديوريشن 12 ساعه الميكرويف ممكن 20 مينيت يكفي عمليه فيكسيشن ربع ساعه بدي زمن قليل اوكي هو في بعض المعامل بيستخدم الميكرويف لاكسلريت عمليه الفيكسيشن اوكي لكن درجه الحراره يفترض انها ما تتعدى حد معين الا احتمال استراكشر للانتراسولر الانزيم والبروتين والسوليد البروتين اللي موجود ممكن تعمل لايسس للتشو اذا زادت اكثر من اللازم اوكي لازم تستخدميها وسكير طيب الطريقه الثانيه للفيزيكال دراين ممكن تعمل دراين للتشو وده بيستخدم للعينات التطش مثلا بعض العينات التيومر اللي تكون هاي سيلولاريتي مثلا اسبيلين اذا كانت اسبيلين مثلا تيومر تكون سوفت تيشو احيانا عشان تشوف مثلا التيومر سيل بصوره سريعه تستخدم مثلا سايتولوجي تاخذ التيومر وعلى السلايد تعمل تطش على السلايد ثاني بتطبعيه بعض السيلز تنطبع على السلايد هذه ممكن شويه تعمل لها براين تجف وبعدين تظبطيها وتشوفيها لكن هذا مو في طريقة ثانية اللي هي فريز دراين فريز دراين بتحط التشو في درجة حرارة يعني منخفضة جدا ماينس 20 أو ماينس 4 أوكي مرة يتجمد مع الليكويد نيتروجين وفجأة ترفع درجة الحرارة بحيث إنه ما يمر بسيولة لكن يمشي إلى يتبخر على طول يتبخر الموية منه يحصل دراين أوكي ده الفيزيكال بروسيس لكن موصلي هذه ما مستخدمة mostly بنستخدم الكيميكال ريأكشن اوكي والكيميكال سوليوشن اوكي طيب فيكسيشن بيكون ثرو موستلي ثرو الكيميكال سوليوشن. اوكي الكيميكال سوليوشن على حسب الاكشن حقها في التشو بتعمل فيكسيشن بطرق مختلفه على حسب الفيكسيشن. اوكي على حسب الاكشن ذيس كيميكال سبستانس كلاسيفايد انتو تو جروب اللي هي اديتيف ونون اديتيف. اذا كان الفيكسيتيف بيرتبط مع التشو بينكوز التشو وبيعمل تشينج للتشو بحوله ليه سولبل انسولبل بيعمل تشينج للبروتين حسب ما انه ارتبط مع لينكويز هنا يسمى اديتيف فيكسيتيف لانه ارتبط مع اضيف اليه. اوكي اذا كان الاكشن بتاعه من غير ما يرتبط اوكي وهي هنا يسمى ايش هنا اديتيف فيكسيتيف. والاكشن بيكون عاده من خلال الاورجانيك كومباوند زي الاسيتون والالكوكول انسول هذه بتعمل فيكسيشن بتعمل ديسوسيشن للباوند ووترز تاخذ المويه الكحولات. اوكي والديسوسيشن بالتالي ما انها تسحب الووتر بتعمل بريسيبيتيشن للبروتين بتاعت عمليه كوابوليش. اوكي اذا كانت ترتبط اديتي فيكسيتي اذا كانت ما بترتبط نن اديتي فيكسيتي. اوكي طيب النن اديتي فيكسيتي قسمت ايضا اذا كانت بتعمل كوابوليشن ثم كوابولان فيكسيتي. اوكي اذا كانت بتعمل كوابوليشن نن كوابولان فيكسيتي. اوكي عندنا اكزامبل للنن كوابولان فيكسيتي الفورمال هاي قطر الجلتر اند هاي الاكزال الازميك بروكسايد الازميك اسيد و البوتاسيوم لايكوميد. هذول ايش نن كوابولان فيكسيتي. نن كوابولان فيكسيتي هنا بتعمل ايش بتحول التشو او البروتين لجل. اوكي اما الكوابولان بتعمل كوابوليشن بحيث انه بتربط بين اجزاء البروتين المختلفه كانها شبكه. اذا كانت البروتينات داخل التشو سوليبل بروتين بايزس لما تيجي تحط عليها الفيكسيتيف ويرتبط معاها الاديتيف فيكسيتيف هيرتبط معاها ويربط البروتين الموليكيول حقت البروتين كده مع بعضها البعض ايش في صوره بتاعه فلسطين يصنع منها شبكه بشويه. اوكي هنا كوادولا بيعمل كوادوليشن بحيث انها تكون مشويه. اوكي اذا كان كوادولا بيكون في صوره بتاعه جيل ننكو أدولا. إذا كان كو أدولا بستعمل لها إيش شبكة مش فيها. وهذه مهمة في الفيلتريشن حق الفيكسيتي في بقية الصلوشن هتقدر تموت ثرو زاتيشو تسو أنتيريا بعض الزاتيشو بصورة إيزي. لكن النوع الثاني ننكو أدولا بيكون الفيلتريشن بيكون سلو أو بيكون ديفيكال. أوكي بالتالي تلقي إنه ديفرن فيكسيتي الفيلتريشن حقها بيكون ديفرن فيه وضع طيب الكو أديولان ونفخ أديولان. أوكي؟ الكو أديولان بيربط أجزاء البروتين بشكل بتاع شبكة صغار أحيانا الكو أديولان. أما النكو أديولان بيخليها تصبح في شكل جيل. إذا حطيت الشبكة حطيت جيل كويس؟ إناء فيه جيل جيل العادي والإناء الثاني فيه شبكة مثلا مش بول أو أي شيء شبكة عادية وجيت صبيتي سوليوشن فين السوليوشن بمر اسرع؟ الشبكة. بالتالي الفيكسيتيف اللي بتعمل شبكه في البروتين بتكون في فتحات بتساعد مرور الفيكسيتيف ذات نفسه وبقيه السوليوشن بصوره ايزي. لكن هذاك سوى جيل بيكون فيه مرور لكن فيري ديفيكالت. واضح اذا النن كوأجولان بتعمل جيل بريا والكوأجولان بتعمل ايش؟ شويه. اوكي؟ طيب example للكوأجولانت والكيوريك كلورايد والكروميك أسيد بيكريك أسيد زنك صال كوبريك صال. اوكي example للأديتيف فيكسيتيف وهي كلها كوأجولانت تعمل كوأجوليشن للأديتيف فيكسيتيف. اوكي اللي هي الألكوهول والأسيتون والأسيتيك أسيد. وضحة classification كلاسيفايد انتو ايضا في كلاسيفيكيشن ثاني غير الاكشن حقها على حسب الكومبوننت حقتها صنفت الى سيمبل فيكسيتيف وكومباوند فيكسيتيف. سيمبل فيكسيتيف اللي كونتين اونلي وان كيميكال سبستانس مثلا فورمالين كان بيكون فورمالين فورمالين ويز ووتر اونلي وان كيميكال هي الفورمالين. اما الكومباوند فيكسيتيف مور ذان وان كيميكال ايجنت ممكن الفيكسيتيف يكون في اكثر من كيميكال ايجنت زي ما ذكرنا من شويه ممكن نعمل ميكسينج من ديفرنت فيكسيتيف ممكن عشان نلاقي العيوب الفيكسيتيف او ممكن يكون الفيكسيتيف ذات نفسه فيه اشياء اخرى مضافه ليه. اوكي هذا كومباوند فيكسيتيف. السيمبل فيكسيتيف اكزامبل لها فورمالين ميركوري كلورايد الاوزميك اسيد بيكريك اسيد الاسيتون الفايل الكحول الاوزميوم بيتروكسايد الاوزميك اسيد هذه كلها اكزامبل لسيمبل فيكسيتيف اللي تحتوي اونلي وان كيميكال كومبوننت. الكومباوند فيكسيتيف كلاسيفايد على حسب التثبيت اللي بتعمله ايش هي الجزء في التشو اللي بتعمل لي فيكسيشن اللي بتعمل فيكسيشن لكل المايكرو اناتوميكال بيكشر بصوره عامه سميت مايكرو اناتوميكال فيكسيتيف. اوكي اللي بنستخدمه لعينات السيتولوجي هذا سميه سيتولوجيكال فيكسيتيف. والسيتولوجيكال فيكسيتيف ايضا كلاسيفايد انتو تو طيب اللي بتعمل فيكسيشن للنيوكليس سميت نيوكليير فيكسيتيف واللي بتعمل فيكسيشن للسيتوبلازم سيتوبلازم فيكسيتيف. استخدمها للسيتولوجي هذه خاصة بالسيتولوجي. اوكي النوع الثالث من الكومباوند فيكسيتيف اللي هو الهيستوكيميكال فيكسيتيف. اوكي وفي اكزامبل لكل نوع من الفيكسيتيف المايكروانتوميكال فورمالين ايضا مايكروانتوميكال هو سيمبل في نفس الوقت مايكروانتوميكال النيوترال بفر فورمالين. اوكي الفورمال سلاين سوري مو فورمالين بس فورمال سلاين دي فورمالين بس فورمالين مع الوتر لكن فورمال سلاين فورمالين مع الصوديوم كلورايد. اوكي نيوترال بفر فورمالين زنك فلويد والبوين فلويد. اوكي السيتولوجيكال النيوكليير اللي هي الكارنوي فلويد والسيتوبلازمي الكامبي فلويد. اوكي هيستوكيميكال يعني دي الكولد اسيتون والايثانول هذا اكزامبل بس اذا التصنيف هو ايه سيمبل اند كومباوند كومباوند مايكروانتوميكال سيتولوجيكال اند هيستوكيميكال اند سيتولوجيكال نيوكليير اند سيتولوجيكال. دكتور هنا نعدل يعني ايش الفورمالين نعدل عليها في كومباوند ايوه في الكومباوند ايوه هناك فورمالين بس الون فورمالين ووتر بس لكن هنا فورمال سلايد فورمالين وسلايد نيوترال بفر فورمالين فورمالين مع البفر البفر اللي فوسفين بفر مثلا اللي فوسفين. اوكي لانه شكل الاختبار بيكون يعني بصورة بتاعة standing match position سألت بقدامكم كيف بيكون شكل الامتحان بيكون في standing match position بيكون في short stay يعني عدت نحن نلجأ للمسكيوز احيانا بنحط عليكم المسكيوز لكن غالبا الامتحان بيكون عبارة عن standing match position بيديك الـ items فوق بيديك المعلومة تعمل cross match فأنت لازم تكوني عارفة هي سهلة وصعبة في سهلة سهلة يعني شيء بسيط لكن إذا ما كنت ده إذا لخبطت حاجة إذا لخبطت أو طلعت أخطأ يعني من ناحية سهلة ومن ناحية تضيع كده لازم تكون زاكرة سؤال هي نفس الكلام من شوية اللي ذكرناه هي نفسها سين وتكسيتي فورتين اولي وكيميكال اكزام بلها تاني بسيط فورمالين ليس اللي ورا الكومباوند فيكسيتي فورتين مور ذان ون كيميكال ايجنس سوزا زينكا فارما هذه كلها اسامي علماء هم اللي سووا هذه المحاليل سميت على الاسماء اوكي هذه فورتين مور ذان ون كيميكال ايجنس اوكي الكومباوند فيكسيتيف ايضا كلاسيفاي ايضا مره ثانيه على حسب ايش الاك كيميكال كومبوزيشن يا كومباوند معاك مور ذان ون كيميكال سبستانس لكن في كومبوزيشن واحد هو الاك هو اللي بيسوي لك الاكشن بتاع الفيكسيشن اوكي وعلى حسب الاكتيفيتي سمي ده عليه مثلا الفورمالديهايد كونتيننج فيكسيتيف هذه الفورمالين هو الاك اوكي اكزامبل لها فورمال كالسيوم ونيوترال بفر فورمالين هو اللي بيعمل فيكسيشن هو فورمالين لذلك سميت فورمالين كونتيننج او فورمالديهايد كونتيننج اوكي الكوفيلين كونتيننج فيكسيتيف هنا الكوفيل هو اللي بيعمل اكشن بتاع الفيكسيشن لكن هذه كلها لانها بتحتوي على الالكوكول ثم بيت الالكوكول كونتيننج فيكسيتيف هذا الجروب اكزامبل لها كارنول اوكي بيكريك اسيد كونتيننج فيكسيتيف اكزامبل لها بوين روزمانز انجمر اوكي هنا بيكريك اسيد هو الاكتيف مركيوري كلورايد كونتيننج فيكسيتيف اكزامبل زنك هيلي سوزا وهنا الاكتيف سبستانس هو ايش مركيوري كلورايد اوكي اذا هنا على حسب الاكتيفيتي اوكي واضح كلاسيفيكيشن طيب اخر نقطه هنتحدث عنها واضح الفيكسيشن طيب تمام طيب عمليات الفيكسيشن ذات نفسها افكت ويز ميني فاكتورز بالتالي انت لازم تتعرف على هذه الفاكتور عشان تتحصل على جود فيكسيشن احنا قلنا اذا فيس تستقبل بس باصولي اذا هو اوكي جود انتربريتيشن بالتالي لازم اذا ما كان الفيكسيشن جود راح تقدر تعمل والبريبير شو تقدر تعمل دايجنوزيس او جود اكزامينيشن اوكي بما انها من الاهميه بمكان لازم نتعرف على الفاكتور اللي بتاثر لي على عملية الفيكسيشن عشان اقدر اعمل كنترول ذا فيرست فاكتور از التمبريتش نورمالي فيكسيشن كاري اوت ات روم تمبريتش 25 درجه لا يزيد عنه اوكي لكن في حاله انا ابغى اسوي ديمونستريشن تحت الالكترو مايكروسكوب ابغى اعمل ديمونستريشن للماي للالترا ستراكشر اللي موجوده مش عارفه ايش الاشياء الدقيقه اللي موجوده هذه اوكي هذه رقم 75 ما حتقدر تعمل لها 25 سوري ما حتقدر تعمل لها ريزرفيشن فده بتحتاج للو تمبريتشر هنا بعمل لها فيكسيشن في فيكسيتي معين الدلتر على الضهاي اول ازمه من الاوكسايد لكن ايش درجه الحراره فروم 0 ل 4 اوكي طيب لكن نورمال درجه الحراره تكون على روم تمبريتشر كل ما زودتي زادت درجه الحراره بتزيد ايش فيكسيشن ريت اوكي لكن اذا حصل اوفرهيتنج نسمز الدمج والتشو وكمان ايش بيصير للتشو اول شيء انكريز ريت اوف اوكولايتس ما حيصل ليه الفيكسيشن اوكي ديفيوجن اوف سيلولار كومبوننت مو فيش ستابلايزيشن اوكي لوس اوف انزايم اكتيفيتي فورس لوكلايزيشن اوف نيوكليوس كروماتين او نيوكليوس كروماتين اوكي لايسس اوف انسس اذا بدل ما يحصل فيكسيشن اللي بتشو حصل ايش دميج بتشو كومبوننت اوكي في نفس الوقت اذا كانت درجه الحراره فيري لو وعملت فيكسيشن للتشو هيديني ايش بور فيكسيشن فيكسيشن ما حيكون اديكويت فيكسيشن بالتالي حتصير لي الكرايتيريا بتاعت الانكمبليت فيكسيشن ان السيرال اتيجن بتاع السيرال ما حيكون بصوره كويسه اوكي حيكون بور فيكسيشن بالتالي بور ستين بالتالي ان اديكويت واضح؟ طيب انظف اكثر بوزه سايز في سبيسمين اوكي العينات اللي بتجي اللي بتسكب على صار الجناب عارف الله تكون سمول بايوبسي قد تكون في بايوبسي هذه اللي بتتاخر عن طريق الاندوسكوب عينات الصغيره مره او ممكن تكون لارج سبيسمين بتتاخر العضو كامل كدني كامله ليفر كامله سبلين كامل انتستن حكم جزء كبير. اوكي الفيكسيتيف عاده اسلو ما بمر ما بيدخل للساهل يكون بطيء. اذا تركت هي الجرعه الكبيره هذه او العضو كامل الاورجانز والفيكسيتيف ما انه اسلو بالتالي الديب لايرز داخل العضو ما حيحصل له فيكسيشن الفيكسيشن حيكون على الاوتر الجزء من الخارج سرفيس الاورجان. فبالتالي الجزء اللي داخل بيكون حصل له كومبليت فيكسيشن او ما حصل له فيكسيشن على طول. لما تيجي تعمل له بروسيسنج حيكون ايش باد بروسيسنج باد سكشنين ام باد انتربريتيشن. حتى في السكشن حيحصل ايش ديستورشن للتشو ما حتقدر يحتاج انك تمزق حتى تحصل على التشو لما تحطيه في الوقت. اوكي بالتالي ايش عشان تعالجي هذه المشكله اذا كانت اللارج سبيسمنت شو بي اوفر تفتحيها عشان تضمن انه فيكسيتي دخل داخل العين. اذا كانت التستين تبصيها وتضمن انه دخل المنظمه. دكتوره في اي حاله بيجي كل الاورجان يعني كيف البيشنت بيجي من غير اورجان؟ لا هو عاده لما يجيك التشو بيكون في ديسيز معين مثلا في بارت معين يعني مو كل الاورجان بيكون في بارت معين مثلا ديسيز في الليفر. الليبر ممكن الليبر اذا تركوا جزء بسيط من الليبر تنمو ثاني في جزء من الاعضاء تنمو زي الليبر مثلا ممكن يتركوا مثلا ربعه والباقي ياخذ يعني الكره اللي اخذوها كله هو بيكون ديسيز هو مصاب. اوكي طيب اضطروا اخذوها كان في زراعه وفي اشياء زي كده كتير عندي مثلا الكيديا الكيدني ايوه خلاص ممكن يعمل زراعه اذا كانت اصلا الكيليا ما شغاله حسب حضور الاسبلين. الاسبلين ممكن يعمل بريك داون للسلس يعمل انيم يعمل مشاكل ثانيه للجسم ممكن يعمل اوتو ايميون ديزيز وبالتالي حيضطروا ياخذوه. اذا هو العضو ما بيعمل له ريموفر الا اذا كان في ديزيز ما صار في فائده او كان في ورم والورم حينتشر في هذه الحاله بتاخذ العضو عشان يمنع انتشار الورم. قد يكون ايش في ورم او يكون مثلا مثلا خلاص هذا الموضوع حقك اللي بعديها او يتمزق الرحم من الدابة خلاص كده حيكون عيب على الجسم او حيعمل مشاكل للسيد هذه الحالة حيتأثر. واضح؟ اذا هو الانسان يعني اذا خطي منه عضو اكيد حيتأثر مهما عملت زراعة وعملت شيء منه طبيعي اكيد لكن في النهاية في كما في ديسيز هو وانت تصدق ديسيز هنعمل ايش هنشيله. لكن هو عادة التشخيص عن طريق الالتراساون هذه الاشياء الماموغرافي وهذه الاشياء بيديكي فكرة عن المرض لكن الاكزاكتلي دياجنوزيس بيكون من خلال العين اللي تطلع من العين من عندنا يعني العين اللي تحس بواصلني اللي بنغطيها ومش فاتح كميشها كده خلاص شفنا ديسيز عمكم. لازم يكون في كونفيرميشن يعني الدكتور حتى لو شاف من خلال التحاليل الثانيه اللي سواها لازم متاكد مليون ما لازم تكون تقارير فبالتالي لازم تجي عينك. واضح؟ طيب اذا كانت العين صغيره مفترض تغطى عند طوب سمول بيس اوف تيشو. اوكي اذا كانت كبيره اوبي اوكي إذا كانت العين حتى لو كانت كبيرة أو صغيرة لازم يكون الثيكنس حقها لما تحطها في الكاسيت للفيكسيشن لازم تكون من 2 to 3 مليمتر. أوكي عشان نضمن إنه حصل أديب للفيكسيشن. أوكي وأديب للبروسيسنج في نفس الوقت. تحطها على الكاسيت وتحطها على الفيكسيشن. واضح؟ طيب الفوليوم ريشيو. الفوليوم ريشيو مقصود بيه الفوليوم أوف فيكسيتيف ويز أقوى أو against the volume of tissue. Okay, the volume of fixative should be 15 to 20 times greater than the volume of the tissue. كيف يعني؟ الحجم بتاع التشو لازم يكون حجم الفيكسيتيف قدره 15 ل 20 مرة. طيب ليش؟ لأنه إذا كان الفيكسيتيف كمية قليلة الفيكسيتيف بيرتبط مع التشو. بيرتبط ايش؟ المولكيول اللي موجودة داخل الفيكسيتيف. اوكي بعد فترة حيحصل ديبليشن هتنتهي بالتالي الفيكسيتيف حيكون جالس والمكونات حقته خلاص ارتبطت ولسه بكون في باقي في التشو لسه ما حصل لي فيكسيشن. إذا كان كمية قليلة. التيشو ذات نفسه بيحصل ديفيوجن لبعض الصعب تخرج. فبالتالي تعمل تغير الكونسنتريشن حق التكسيتي، تغير التكسيتي والكونسنتريشن حق التكسيتي. لكن إذا كانت كمية كبيرة لارج فوليوم ما حيتحسن بهذا الطريقة. واضح؟ إذا لازم يكون التكسيتي قد الحجم بتاع العينة 15 ل 20 جرام. أوكي؟ مثلا لو كانت العينة الوزن بالجرام. 1 جرام يفترض إن التكسيتي يبقى 15 ل 20 جرام. إذا كانت 2 جرام يكون التكسيتي كم؟ 30 أو 40. إذا كانت 5 جرام حجم العينة 75 أو 20 100 ميل. أوكي؟ إذا بس في حجم هنا بالجرام طبعا العينة بالجرام والفلوية في الميل بس تضرب حجمها 15-20 عشان تقدر تاخد الحجم بتاع الكسر يكون قدرها 15 مرة فين هتضرب في حجم العينة كان 5 ميل 5 جرام تضرب في 20 مثلا يصير 100 ميل هتحط التكسر 100 ميل من الفيكسيتي مع 5 جرام من السبيسيفيك وضع؟ طيب طيب طيب بقصد ده شيئين الزمن الأول أنا بقصده هو الزطايم وفي الموفر في السبيسيفيك وهذا مرة مهم لازم العينة بعد ما حصل لها الموفر فلان زبطه سبي فيكسيتي الموفر وإلا الأوتولايسيس إنزايم الإنتراسون الإنزايم حتستمر تشتغل من جوه بعد شوية تجي البكتيريا حتظهر المعالم بتاعت الأوتولايسيس في الفيديو أوكي؟ وحنبدأ بعد المكونات حنبدأ بعد البروتينات اللي هنا بحنا نسوي عليها ستادي ذات نفسها هذه الأشياء اللي بتضغط قد تكون هي مهمة في عملية التشخيص هتضغط نتيجة ليه؟ الباتفكسيشن هذا الشيء الثاني الزمن الثاني أنا بقصد بيه ديوريشن أوف فيكسيتي أوكي؟ فعشان يحصل كم لازم نتأكد إنه حصل adequate fixation optimal fixation أوكي لازم نتأكد إنه حصل complete fixation وهنا بدي الزمن المناسب فأنا بقطع التشو into b small piece of tissue أوكي فإذا كانت العينة 2 مليمتر لازم أديها زمن fixation from 4 or 6 to 8 hours ما أديها أقل من ما تكون أقل من 4 ساعات أوكي إلى 8 ساعات هذا الشيء في نفس الوقت ما ازود الزمن اكثر من اللازم لانه لو زاد زمن الفيكسيشن اديتها مثلا جلست كميه مثلا شهر مثلا اوكي ايام هذا حيغير من الكومبوننت حق التشو هذا حتلاقينا في الستيننج بعدين بعض انواع الايميون هيستوكيمستري اذا كان البرولوج فيكسيشن بغير لي من شكل البروتين بحيث انه ما بقدر اعمل ديتكشن للانتيجين او الديسيز اللي انا بدور عليه حيحصل لي ماسكين حيتغطى حيتغير شكل البروتين تماما والايميون انا بجيبه بحطه لازم يكون ايش مثل القفل والمفتاح لازم يكون طبقه تماما عشان يجلس عليه او يمسك فيه لما يكون طول في الفيكسيشن حيتغير شكله لما يجي الانتيبودي ما راح يلقى نفس الشكل عشان يمسك فيه إذا كده ما حقدر أعمل أو حيديني فولس نيجاتيف هذا شيء الشيء الآخر ممكن يعمل هاردنينج للتشو يصير التشو فيري هارد ممكن إيش يعمل ديستركشن للإنزيم أو يعمل له إنكتيفيشن أوكي ممكن يعمل شرينك للتشو إذا الفيكسيشن لا يقل من الزمن ويكون إنديكويت فيكسيشن وما يزود أكثر من اللازم فدي الديوريشن اللي ينزل أوكي طيب choice of fixity اختيار الفيكسيتي الوقت اللي بتجي فيه العينات داخل المختبر مش سلك سأفوفر هي الفيكسيتي سأوبتمال فيكسيتي لازم تختار بعد على حسب ايش according to further study الدراسات اللي انت بيسويها على العينة احيانا بعد الاكزامينيشن بتتأثر بالفيكسيشن مثلا ابسوي immunofluorescent على العينة ابسوي عليها انزايم هيستوكيمستري انزايم اكزامينيشن الفيكسيشن هيعمل ديستروينج او انكتيفيشن للانزايم بيأثر على الايميون فلورسن هذه اللي موجوده في هذه الحاله لا ما اسوي فيكسيشن جهاز بيحتاج ل فروزن سيكشن اجمده واقطعه وبعدين ارجع عليه بهذه الاشياء لانه لو عملت له فيكسيشن بالتالي خلاص كده ضيعت العين اوكي احيانا بحتاج مثلا اعمل كومبوننت معينه فبالتالي بتطلع فيكسيتيف معين مثلا بسوي مثلا ديمونستريشن للمصل استرياشن، اوكي خطوط هذه اللي موجوده على المصل، اذا سويت الفورمالين ما راح تبان لك صوره كويسه. اذا تحتاج مثلا اسويها مع زينكر سوليوشن، احطها في زينكر سوليوشن. احيانا بعد اورام الادرينال جلاند انا بكون من خلال ديتكشن اوف كومورفين الجرانيولز اللي موجوده في الادرينال جلاند ممكن تساعد تشخيص هذه الاورام. اوكي ما راح احطها على الفورمالين، اوكي هذه بحطها على البوتاسيوم بيكربونات. إذا selection of fixative should be chosen as a time of the specimen present inside the lab. Okay. نفس الوقت الرجال فاز تحدد إيش على حسب الكازا قرن كثير ناس. وإلا إذا ما اخترت طريقة الفيكسيشن المناسبة ممكن هذا أسرع الكازا يصطدم محتاج تعمله. Okay. طيب. Bandration عادة لا fixative bandrate. Incise the tissue as different rays زي ما ذكرنا على حسب الأكشن اللي يسويه. Okay؟ تكون مختلفة. Penetration ذات نفسه تكون as different rays والconcentration حقت الفيكسين ما راح تأثر على Penetration. لو زدت الconcentration لا ما حيزيد Penetration. لكن إيش؟ اللي بتأثر هو الهيت. الهيت كان accelerate Penetration of fixative incise له. BH. خلاص كده البي اتش عفوا من اللي بدك معلش طبعا خلاص هي تقريبا سلايد واحده قبل ما تخلص. طيب البي اتش اللي هي كونسنتريشن الهيدروجين ايونز سوليوشن. اوكي البي اتش مره مهمه والفيكسيتي لازم كلها تكون في فيزيولوجيكال رينج from 4 to 9. اوكي مع اكسبشن انه يعني في حاله الليكرو مايكروسكوب مش شويه بالراعي البي اتش لازم تكون نفسها اللي موجوده في الجسم، تكون مثلا البي اتش يكون 7.2 to 7.4. اوكي لكن بقيه الفيكسيتي ممكن تكون في الرينج from 4 to 9. لكن الفورمالين وده هو اللي بنستخدمه، اذا كانت البي اتش حقته قليله 4 مثلا او اقل من 4 هذا ممكن يؤدي لانه تحدث ارتفاع في التشو، بتكون بيجمنت تكون داخل التشو، هذه البيجمنت ممكن انترفير الدياجنوزيس، ممكن تتداخل مع بيجمنت والبيجمنت الثانيه هي بيجمنت مرضيه باثولوجيكال كيسز او باثولوجيكال كونديشن تتداخل معها. فانا ما اعرف افتكر انها هي نتيجه باثولوجي يكون هو السبب هذا البيجمنت نادي فيكسيشن. اوكي فعشان يفاد المشكله تحت الفورمالين بيجمنت عادة يفترض انه الفورمالين يتحضر في بفر عشان يحافظ عليه على البي اتش عشان ما تتكون الفورمالين بيجمنت. واضح؟ طيب ايش ستورج؟ بعد ما اشيل العينه التحتيه يفترض انه اعمل ستورج للتشو اخزنه لفتره لانه قد يحتاج للفيربالز طبي مره ثانيه يرجع له مره ثانيه. وبالتالي لازم احفظ بحيث انه يكون ويت، لازم الفيكسيتي بيكون موجود مغطي يكون ويت ما يحصل له ضرر والا التيزر استوديك المهمه. اوكي فالمستشفيات الاستورج بيكون مختلف يعني الفكره، بعضها مثلا الاستورج بيكون شهر مثلا بعضها 3 شهور بعد كده تخلص من العين لانها بتحتاج تعمل تيزر استوديك تضطر تقطع ثاني تعمل دراسات ثانيه عن العين. اوكي طيب بالنسبة للإزموليتي، الإزموليتي إيش الإزموليتي؟ يلا اشتغلوا معي شوية عشان تحسك اسمولاريتي ايه؟ الماء الاسمولاريتي هي حق الواتر صح؟ ايوه ولا الضغط الاسموز والهيدروستاتيك يعني ايش الفرق بين هي وبين الاسمولاريتي؟ مكتوب ما بين جهتين لا الاسموليتي هي فرق التركيز اسمول التركيز كويس الاسموليتي والإزمولاريتي هي ما نفسها نفسها ايش بيصير في الخلايا الاسموليتي تشو الاسل ميمبرين هو بير مبوط بير مبوط اوكي ايش بيصير بتدخل ايوه الكومبوننت المختلفه الاملاح والووتر داخل وخارج الخلايا على حسب الاختلاف في التركيز داخل الخليه وخارج الخليه اوكي هذه احنا ايضا مراعينا في الفيكسيشن عملت الفيكسيشن اوكي انه الفيكسيتيف انه قد يكون هايبرتوني قد يكون هايبوتوني قد يكون ايزوتوني اوكي اذا كان الفيكسيتيف هايبرتونيك وحطيته عليه وديشو التركيز بالخارج بيكون اكبر عمليه الاسمولاريتي هذه هنا مهمه ايش حيصير هياخذ من هياخذ المويه اللي موجوده عشان يحصل ايش كولايزيشن للبالانس التركيز اللي برا يكون نفس اللي جوه هتخرج المويه من داخل الخلايا للخارج ايش حيصير في النهايه لايزيس شرينك يصير اوكي اذا كان التركيز حق الفيكسيتيف اقل من الموجود في التشو هايبوتونيك سوليوشن حتدخل المويه اللي هنا حتدخل جوه الخلايا حصلها سوري اوكي ودي كلها باد بروسيس اوكي بالنسبه للتشو لكن اذا كان ايزوتونيك الداخل بيناسب الخارج هو متناسب معه في هذه الحاله بنسميه ايزوتونيك سوليوشن اوكي بالنسبه للفورمالين الفورمالين هو هايبرتونيك احنا نستخدمه عاده روتينلي هايبرتونيك اوكي هايبرتونيك لكن ايش احنا بنحاول نحط عليه بفر بحيث يكون ايزوتونيك لكن بحيث يكون شنو سلايتلي هايبرتونيك مو ايزوتونيك مره يكون بسيط عشان يديك جود يعني جود رياكشن يكون ايزوتونيك لكن سلايتلي هايبرتونيك واضح ايش نضيف له عشان يصير ايزوتونيك يعني لما تحط البفر يكون ايزوتونيك اني كويتشن سؤال خلاص